السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على ثالث عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. وها نحن مع الفصل السابع في آداب الأخوة لله والحب والبغض فيه سبحانه وتعالى. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين: أن يسلموا، وأكرر القول بمعنى المسلم الحق الذي أسلم قلبه ووجهه لله وحسن إسلامه فكان المسلم. المسلم بحكم إيمانه بالله تعالى، بحكم إيمانه بالله تعالى لا يحب إذا أحب إلا في الله، لا يحب إذا أحب إلا في الله، ولا يبغض إذا أبغض إلا في الله. أكرر القول: المسلم الحسن الإسلام بمقتضى إيمانه وحكمه فيه أنه لا يحب أي شيء إذا أحب إلا في الله عز وجل، والعكس إذا أبغض شيئا لا يبغضه إلا لله. لماذا؟ لأنه عبد الله وولي الله، فيحب ما يحب مولاه ويكره ما يكره مولاه، ليس بعجيب هذا أبدا. المهم أن يكون المسلم الحق ذاك الذي أسلم قلبه، أصبح قلبه لا يتقلب إلا في طلب غير الله، وأسلم وجهه فهو لا يلتفت إلى غير ربه، لا بالرهبة ولا بالرغبة ولا بالطمع ولا بالخوف. هذا المسلم لا يحب إذا أحب إلا في الله، ولا يبغض إذا أبغض إلا في الله. لماذا؟ قال: لأنه لا يحب إلا ما يحب الله ورسوله، وهو كذلك لا يحب إلا ما يحب الله ورسوله، ولا يكره إلا ما يكره الله ورسوله، فهو إذن يحب الله ورسوله بحب فهو إذن بحب الله ورسوله يحب، وببغض الله ورسوله يبغض. بناء على هذا يقول: فهو إذا بحب الله ورسوله يحب، الرسول يحب كذا، هذا العبد الصالح يحب كذا، الرسول بالغ أنه يكره كذا، هذا العبد يكره ما يكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الكلمة إلى النظر إلى الحركة إلى الأخذ إلى العطاء إلى كل حياة. قال: ودليله في هذا دليل كون المؤمن أن يحب لله، يحب ما يحب الله ورسوله ويكره ما يكره الله ورسوله، دليل هذا ما هو؟ قال: ودليله في هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. رواه أبو داود وهو صحيح. هيا نحفظ هذا الحديث. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أخذ الإيمان كاملا وفاز به جميعا. ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أي أخذ الإيمان كاملا، ما بقي عنده نقص في إيمانه، لأنه لا يصل إلى هذا المستوى ويصبح يحب ما يحب الله ورسوله ويعطي ما يحب ويعطي لأهل الله، فإلا إذا أصبح المؤمن الحق المسلم الصدق. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله، ما هي مظاهر الحب في الله عز وجل؟ أنت تحب هذا الرجل، لماذا تحبه؟ لجماله، لماله، لشرفه؟ لا، أحب لأنه عبد صالح يحب الله فأحببته، هذا حب الله. لماذا تبغض فلان؟ لأنه فاسق فاجر يبغضه الله فأنا أبغضه ببغض الله. فلان طلبني فأعطيته لله، لا أريد منه جزاء ولا شكرا. فلان منعته عطاء لأنه غير صالح لهذا العطاء. إذن فعطاء لله ومنع لله. مرة ثانية يقول صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. إذن الإيمان فيه النقص وفيه الكامل. إيمان درجات، الإيمان 66 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطريق، فهو شعب. من أحب لله أي لأجل الله، وأبغض لله أي من أجل الله، وأعطى لله أي من أجل الله، ومنع لله أي من أجل الله، فقد استكمل الإيمان. لأنك لا تعطي لله، الله ما يأخذ عطيتك، ولكن تعطي لأجل الله وتمنع من أجل الله عز وجل. هذا دليل ماذا؟ أن المسلم بحكم إيمانه لا يحب إذا أحب إلا في الله، ولا يبغض إذا أبغض إلا في الله، ولا نقول ولا يعطي إذا أعطى إلا في الله، ولا يمنع إذا منع إلا في الله. قال وبناء على هذا فجميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلم ويوالون بناء على ما علمنا من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. بناء على هذا يقول فجميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلم ويواليهم. إيه الله جميع عباد الله الصالحين ذكورا إناثا عربا عجما فقراء أغنياء جميع عباد الله الصالحين يحبهم المسلم ويواليهم لأن الله يحبهم ولأنهم يحبون الله فهو يحبهم في الله. وجميع عباد الله الفاسقين عن أمر الله ورسوله يبغضهم ويعاديهم إذ الحب في الله والبغض في الله. فجميع عباد الله الصالحين المؤمن حق الإيمان يحبهم وجميع عباد الله الفاسقين عن طاعة الله الخارجين عن طاعته يبغضهم لما ببغض الله. إذ هو تابع لله إن أحب الله أحب وإن كره الله كره. واستثنى المؤلف قال بيد أن هذا الذي علمناه من أن الحب في الله والبغض في الله وأن نحب ما يحب الله ونبغض ما يبغض الله قال بيد أن هذا غير مانع للمسلم أن يتخذ إخوانا أصدقاء في الله يخصهم بمزيد محبته ووداده. أنت تحب كل من يحب الله ورسوله لكن ليس مانع أن تخص أفرادا بحب زائد. نعم بيد أن هذا غير مانع للمسلم أن يتخذ إخوانا أصدقاء في الله تعالى يخصه بمزيد محبة وإيجاد. إذا رغب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه إذا رغب الرسول رغبنا ورغب لنا ماذا في اتخاذ مثل هؤلاء الإخوان والأصدقاء بقوله المؤمن ألف مألوف فلا خير في من لا يؤلف ولا يألف في من لا يؤلف ولا يؤلف. هذا الحديث تأملوا المؤمن ألف قابل للألف مألوف يؤلف غيره ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ألفت فلان وألفني لازمني ولازمته وأصبح لا يفارقني ولا أفارقه ألفة كاملة. فالرسول يقول كلكم مسلمون كلكم أحبة في الله لكن لا مانع أن تتخذ أفرادا تحب محبة خاصة ويحبونك محبة خاصة. وقال في ذلك المؤمن الحق والصدق ألف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. ما في خير لا شك أنه ظالم شرير سيء الخلق فلهذا لا يألف ولا يؤلف. فهو يدعون إلى كمال آدابنا وأخلاقنا ويقول صلى الله عليه وسلم إن حول العرش منابر من نور. منابر جمع منبر كالذي أنا جالس عليه. منابر من نور عليها قوم لباسهم نور. على تلك المنابر النورانية رجال لباسهم نور ووجوههم نور. ليسوا بأنبياء ولا شهداء. لا تقول ممكن هؤلاء الأنبياء أو الشهداء. ليسوا أنبياء ولا شهداء ليسوا أنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم يحبهم يرغب أن يكون مثلهم النبيون والشهداء. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا. ما قال أبو بكر عمر وعلي وسعيد، قال هؤلاء الذين تريدون وصفهم المتحابون في الله، المتحابون في الله، والمتجالسون في الله، والمتضاورون في الله. اللهم اجعلنا منهم. اسمعوا ماذا يقول الحبيب. يقول المؤمن الف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. إذن بين لنا يا رسول الله من ازداد معرفة. قال ان حول العرش عرش الرحمن يوم القيامة حول العرش منابر من نور، منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء، يغبطهم يودون أن لو كانوا في مكانهم على تلك المنابر. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا. من القائل؟ أصحابه الذين يحدثهم ويعلمهم، صفهم لنا. فقال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. أنت من هاي نبدأ نتخذ حبا نحبهم في الله ونزورهم في الله ونجالسهم في الله. أنتم الآن متجالسون في الله ومتحابون أيضا في ماذا؟ في الله. والتزاور بعضنا يفعل وبعضنا عاجز. قال صلى الله عليه وسلم إن حول العرش منابر من نور عليها قوم لباسهم نور ووجوههم نور ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم النبيون والشهداء. فقالوا يا رسول الله صفهم لنا. فقال المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول، إن الله تعالى يقول حقت محبتي، أي وجبت، حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، يتزاورون من أجل الله لا للدنيا ولا أطماعها ولا أكلها ولا شرابها ولا ولا، يتزاورون فقط لأجل الله. هذا المبدأ تركه أكثر الناس اليوم وهو الواقع، فما أصبح هناك تزاور أبدا بالرغم من المواصلات الممكنة والمؤهلة. لماذا هذا؟ لشعورنا بالاستغناء عن بعضنا البعض. لكن وإن أغنانا الله أصبحنا أغنياء، هذا الغنى ما يمنع أن نظفر بهذه الأنوار وأن يزور بعضنا بعضا ويجالس بعضنا بعضا. حقت محبتي للذين يتزاورون من أجلي، وحقت محبتي للذين يتناصرون من أجلي، أن ينصر بعضهم بعضا من أجل الله تعالى. ماذا يدعو رسول الله أمته لأن تتحاب وتتناصر وحينئذ لا منكر ولا باطل ولا شر ولا فساد، إذ كلهم ينصر بعضهم بعضا ويحب بعضهم بعضا. الذي تحب أن تسرقه، الذي تحب تخجل بمرأته، الجواب لا. إذا حصل التحاب والتناصر انتهى الشر، لم يبقى شيء اسمه ظلم أو فساد. هكذا كان الهادي صلى الله عليه وسلم يهدي. وقوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، أي في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء، لا شجر ولا بناء، والشمس تدنو من رؤوس الخلق، والعرق يصل إلى أعناق بعض القوم، إلى سرة إلى أركبهم. في هذه الحال سبعة يظلهم الله بظل عرشه، فلا تنال الحرارة ولا الشمس. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. من هؤلاء السبعة؟ قال: إمام عادل، حاكم يعدل بين محكوميه، عادل لا يظلم ولا يجور، بل يوزع العدل بينهم، وهو أول السبعة. إمام عادل. ثانيا قال: شاب نشأ في عبادة الله تعالى. وما أكثركم إن شاء الله. شاب نشأ من صغره في عبادة الله تعالى، هذا واحد السبعة يظله الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله. شاب نشأ في عبادة الله تعالى. والله أسأل أن نكون منهم إن شاء الله. قد نشأنا من الطفولة في عبادة الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، قلبه معلق بالمسجد حتى إذا خرج يعود، ما يقطع ما يتأخر. قلبه معلق بالمسجد، أي مسجد، مكان الصلاة في أي بلد، إذا خرج منه حتى يعود إليه وقلبه معلق به، ما يستطيع أن يفارقه فترة من الزمن، قلبه مرتبط به. ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، دائما مع الحب في الله اجتمعا أو تفرقا، وهذا ممكن ومن السهولة بمكانه. رجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه، لا بغض ولا كراهية ولا سخط ولا ولا، كما دخل عليك كما خرج من عندك. رجل ذكر الله خاليا فصابت عيناه، أي بالدموع في خلوته، على سيارته، على بعيره، في بيته، في مسجده، لا يراه أحد، فذكر الله وذكر جماله وكماله، أو ما عنده من الكمال والسعادة أو الشقاء، فبكى وسال الدموع على خده خوفا من الله أو حبا في الله. ذكر الله خاليا من عيون الناس ففاضت عيناه بالدموع، حبا في الله ورغبة في شوائه، أو خوف من الله، من الله ومن عذابه. لا بد للمؤمن الخوف والرجاء. قال: ورجل بعثه امرأة ذات حسب وجمال، حسب يعني شرف، وجمال، فقال إني أخاف الله. في الموطأ أخاف الله، وفي غير أخاف الله تعالى، وفي بعض الروايات أخاف الله رب العالمين. والكل واسع. قال شيخ أبو عبد العزيز مثل يوسف. إيه نعم، دعت زليخة وإلا لا، ذات حسب جمال وإلا لا. ماذا قال؟ لا، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. قال ورجل دعته امرأة ذات حسد وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، ما أضجر أبدا بك لأني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة كبيرة أو صغيرة فأخفاها عن عين الناس حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، من كثرة الإخفاء وشدة الإخفاء حتى الشمال ما رأت ولا علمت. لو كنتم تمشون إلى جنبي ما تشعرون. هؤلاء السبعة هيا نعيدهم، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج حتى يعود إليه، إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله فاجتمع على ذلك وتفرق عليه أيضا، ورجل ذكر الله خال فصابت عيناه بما فاضت للدموع. وذكره لله كما قلت لكم إما شوقا وحنين إليه وإما خوفا ورهبة منه فبكى. ورجل تصدق بصدقة ورجل دعته امرأة ذات حسد وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها جحدها وسترها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، لو كنت إلى جنبه ما تشعر كيف وضع الصدقة في يد المحتاج. موضع الإعلانات. ممكن حفظ هذا الحديث ولا ولو نخلط مقدم ومؤخر، لكن سبع هيا نعدهم. إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله تعالى، رجل قلبه معلق بالمسجد حتى إذا خرج يعود إليه، رجلان تحاب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، رابعا رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين، والسابع رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آمين. ما في أسئلة، فرغنا منها انتهينا. قال الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم إن رجلا زار أخا له في الله، إن رجلا منا زار أخا له في الله، زاره في بيته في بستانه في دكانه في مسجده فأرصد الله له ملكا جعله له في الطريق، أوقف أنت هنا، فقال أين تريد؟ هذا الملك الذي أرصده الله وأعده له. أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخي فلانا. فقال لحاجة لك عنده؟ قال لا. لقرابة بينك وبينه؟ قال لا. قال فبنعمة لك عنده مزيدة؟ قال لا. قال فبما؟ قال أحبه في الله، أحبه في الله. قال فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه. كيف نظفر بهذه الجائزة العظيمة؟ ما هي جائزة نوبل هذه؟ كيف نظفر بها؟ يحبه الله وقد أوجب لك الجنة. معنى هذا في مدينتنا ما يبقى مؤمن يكره مؤمن، كلنا متحابون متناصرون، إذا لم يبقى فيها شر ولا فساد أبدا. إذا تحاببنا كلنا وتوالينا وتناصرنا لن يأتي الفساد. هكذا يريد الرسول صلى الله عليه وسلم. هل نفعت هذه التوصيات المحمدية؟ تكونت أمة ما طلعت الشمس والله على مثلها، والذين يكتبون ويقرؤون منه يعدون على رؤوس الأصابع، وأصبحوا كالملائكة في الأرض. بسبب ماذا؟ بسبب هذا التعليم، هذه الهداية النبوية، هذا التوجيه الرباني. مرة ثانية قال إن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله له ملكا فقال أين تريد؟ الملك قال لذلك الزائر أين تريد؟ قال أريد أن أزور أخي فلانا. فقال لحاجة لك عنده؟ قال لا. لقرابة بينك وبينه؟ قال لا. قال فبنعمة لك عنده؟ قال لا. قال فبما؟ قال أحبه في الله، أحبه في الله. قال فإن الله أرسلني إليك أخبرك بأنه يحبك لحبك إياه وقد أوجب لك الجنة. هيا نتحاب في الله. صعب هذا ولا سهل؟ سهل. إنا متحابون في الله، لا فرق بين الجميل والقبيح، لا بين الغني والفقير، ولا بين العالم والجاهل، كلنا عباد الله وأولياء متحابون. قال المؤلف وشرط هذه الأخوة أن تكون لله وفي الله بحيث تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية بالكلية، ويكون الباعث عليها الإيمان بالله لا غير. نحن مع آداب الأخوة في الله والحب في الله والبغض في الله. إذن وشرط هذه الأخوة لله أن تكون لله وفي الله بحيث تخلو من شوائب الدنيا وعلائقها المادية بالكلية، ويكون الباعث والدافع عليها الإيمان بالله لا غير. هذا أخي يحب لأنه مؤمن، لا أقل ولا أكثر، لا لكونه أبيض ولا أسود ولا فقير ولا غني. وأما آدابها فهي أن يكون المتخذ أخا. تأملوا الآداب هذه، أن يكون المتخذ أخا. أولا أن يكون عاقلا. الذي تريد أن تتخذ أخا في الله ينبغي أن يكون عاقلا، أما أحمق مثل ما ينفع، يؤذيك وتؤذيه، عاقل. هذا أولا، لأنه لا خير في أخوة الأحمق وصحبته، إذ قد يضر الأحمق الجاهل من حيث يريد أن ينفع، يريد أن ينفعك ويضر. لا بد وأن يكون عاقلا سليما عقلي واكره صحيحه. ما العقل؟ تعرفون العقال ولا لا؟ تربط به العمامة، تربط به البعير. فالعقل إذن رباط يربطك عن السوء والقبح والمنكر والباطل، يربطك دون كل شر وفساد، ما تقع أبدا في شر وفساد وأنت عاقل والعقل معك. فمن فقد عقله يتخبط، أولا عاقلا لأنه لا خير في أخوة الأحمق وصحبته، إذ قد يضر الأحمق الجاهل من حيث يريد أن ينفع يضر. ثانيا أن يكون حسن الخلق، أن يكون خلقه حسنا ما هو سيء ولا قبيح، أن يكون حسن الخلق. لما؟ إذ سيء الخلق وإن كان عاقلا فقد تغلبه شهوة أو يتحكم في غضب فيسيء إلى صاحبه. إذا نضيف إلى العقل حسن الخلق، العقل أولا ثانيا حسن الخلق، ثالثا تقيا، أن يكون تقيا. يا من يطلب أخا لله لا بد وأن تراعي أن يكون عاقلا حسن الخلق تقيا برا، هكذا لا فاجر. قال تقيا لماذا؟ لأن الفاسق الخارج عن طاعة ربه لا يؤمن جانبه، إذ قد يرتكب ضد صاحبه جريمة لا يبالي معها بأخوة أو غيرها، لأن من لا يخاف الله تعالى لا يخاف غيره بحال من الأحوال. لا بد وأن يكون تقيا. ما التقي يرحمكم الله؟ الذي لا يخرج عن طاعة الله ورسوله، إذ بطاعة الله ورسوله تكون التقوى. ولنا هيا نريد أن نقي أنفسنا من غضب الله وعذابه، بما نتقي هذا العذاب؟ بالحصون، بالأسوار، بالجيوش الجراء، بماذا؟ فقط بطاعته فيما أمر به ونهى عنه. والله ما يتقى الله بغير هذا، فقط نخافه فنطيعه، فلا نقول كلمة لا يرضاها، ولا ننظر نظرة لا يحبها، ولا نكل لقمة لا يريدها. قال لأن الفاسق الخارج عن طاعة ربه لا يؤمن جانبه، إذ قد يرتكب ضد صاحبه جريمة لا يبالي معها بأخوة أو غيرها، لأن من لا يخاف الله تعالى لا يخاف غيره أبدا بحال من الأحوال. الذي لا يخاف الله يخاف فلان فلان، ما هو معقول أبدا. من الآداب آداب الأخوة التي حب في الله وبغض في الله، أن يكون ملازما للكتاب والسنة. يا من يريد أن تتخذه صديقا حبيبا خليلا لا بد وأن يكون ملازما للكتاب والسنة. لماذا؟ قال لا بد أن يكون ملازم للكتاب والسنة بعيدا عن الخرافة والبدعة. رابعا من الآداب التي تراعيها في من تريد أن تحب وتوالي، أن يكون ملازما لا يفارق قال الله وقال رسوله الكتاب والسنة، بعيدا عن الخرافة والبدعة، خرافات عقلية والبدع المنكرة. إذ المبتدع قد ينال صديقه من شؤم بدعته. المبتدع قد ينال صديقه من شؤم بدعته، ولأن المبتدع وصاحب الهوى هجرتهما متعينة ومقاطعتهما لازمة. مرة ثانية، رابعا، أن يكون ملازما للكتاب والسنة بعيدا عن الخرافة والبدعة. لماذا؟ إذ المبتدع قد ينال صديقه من شؤم بدعته، ولأن المبتدع وصاحب الهوى هجرتهما متعينة بالكتاب والسنة ومقاطعتهما لازمة. هجرة الفاسق واجب، فكيف تمكن خلتهما وصداقتهما وقد فكيف إذن تمكن خلتهما وصداقتهما مع فسقهما وفجورهما أو ابتداعهما وخرافاتهما؟ والآن مع هذه الجملة، وهو أحد الصالحين أوجد هذه الآداب في اختيار الأصحاب فيما يلي، قدم لنا موجز لاختيار الأصحاب الأصدقاء الأوفياء الصالحين. هيا نسمع منه ونعمل إن شاء الله. قال: وهو يوصي ابنه، هذا العبد الصالح الذي استفدنا منه يوصي ولده وهو بين يديه، فنحن كولده إذا أوصانا بشيء نفعل، نهانا عن شيء نترك، نظفر ونفوز إن شاء الله تعالى. قال: يا بني، أي يا طفل الصغير، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة فاصحب من إذا خدمته صانك. فاصحب من إذا خدمته صانك، ما أهانك ولا أذلك. وإن صحبته زانك، زينك وجملك، ما قبحك وأساء إليك. وإن قعدت بك مؤونة مانك، أي أنفق عليك أطعمك وسقاك. اسحب من إذا مددت يدك بخير مدها، وإن رأى منك حسن عدها، وإن رأى سيئ سدها. اسحب من إذا سألته أعطاك، وإن سكت ابتداك بالكلام، إن سكت أنت ابتداك بالكلام. وإن نزلت بك نازلة واساك. اصحب من إذا قلت صدق قولك، وإن حاولتما أمرا أمرك، وإن تنازعتما شيئا آثرك. يا ليتنا ندرس هذا ونفهمه. هذا مؤمن حكيم يوصي ولده وصيا سجلت وكتبت ودونت لينتفع بها المؤمنون، هذا هو العلم. هيا بنا، ماذا قال؟ يا بني، إذا عرضت لك إلى صحبة الرجال حاجة، فاصحب من إذا خدمته صانك. إذا عرضت لك حاجة في خدمة رجل، اخدم من إذا صحبته، إذا خدمته صانك. وإن صحبته زانك، جملت وحسنك. وإن قعدت بك مؤونة مانك، أي من المؤونة، أعطاك ما تحتاج. وإن قعدت بك مؤونة مانك، اصحب من اذا مددت يدك بخير مدها، اصحب من اذا مد من اذا مدت لا لا اصحب من اذا مددت يدك بخير مدها، وان راى منك حسنه عدها ما نسيها، وان راى سيئه شدها. اصحب من اذا سالته اعطاك، واذا سكت ابتداك بالكلام، وان نزلت بك نازله واساك الواسات. اصحب من اذا قلت صدق قولك، وان حاولتما امرا امرك، جعلك انت الامير عليه، وان تنازعتما شيئا آثرك عن نفسه. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.